هنا حديث في لفظة الخيار، انت معي ولا بعيد عني؟ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.